باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبيت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث الشريف تقدم بيان مناسبته لباب السهو في الصلاة، وذكرنا بعض الجمل التي هي في مقدمته في ذكر هذه الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم من تسليمه من أربع ركعات، ومراجعة الصحابة رضوان الله عليهم له عليه الصلاة والسلام. وكان آخر ما وقفنا عليه خلاف العلماء رحمهم الله في مسألة تشبيك اليدين في الصلاة. هذه المسألة ذكرنا فيها أقوال العلماء وأدلتهم وسوى القول الراجح ودليل رجحانه، وفي هذا المجلس نتم ما بقي من الحديث. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فشبك بين أصابعه، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه. هذه العبارة المراد بها بيان أدب أبي بكر وعمر، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية حرمته وحفظ جلالته ومكانته وهيبته. فامتنع أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع أن يكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يراجعاه فيما هو فيه من نقصان الصلاة. وقوله فهابا، الهيبة تكون على ضربين: الضرب الأول هيبة القوة، والضرب الثاني هيبة الجلال والمحبة. وقد كانت هيبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة المحبة والإجلال، وهي أرفع وأسمى أنواع الهيبة، كهيبة العالم وهيبته عليه الصلاة والسلام. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. ومنه قول الشاعر يصف الإمام مالك رحمه الله: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. فهذا كله من هيبة الإجلال والمحبة، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة الإجلال والحب، وحق لهم ذلك، مع أن الله تبارك وتعالى أوجب عليهم تلك الهيبة وأوجب عليهم تعزيره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: فهابا أن يكلما هو في القوم رجل في يده طول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قوله أنسيت الهمز للاستفهام، وقوله نسيت مأخوذ من النسيان ضد الذكر، والمراد به زوال الشيء عن ذهن الإنسان. قوله رضي الله عنه أنسيت، النسيان ذهاب الشيء عن الخاطر. والسبب في قول الصحابي لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين، واحتمل هذا التسليم وجهين: احتمل أن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل فواته وذهابه تشريعا من الله للأمة، ويحتمل أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ناسخا لصلاة الظهر، حيث أصبحت ركعتين بدل أن كانت أربعا، فقال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. هنا مسائل: المسألة الأولى، كيف نسب ذو اليدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، مع أن المعروف والمعهود أن النسيان صفة نقص؟ فلماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النسيان؟ وهل يمكن أن يصاب عليه الصلاة والسلام بالنسيان؟ لأن النسيان كما هو معلوم يأتي من تسلط الشيطان على الإنسان، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقوله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. فتقرر بهذه النصوص أن الشيطان يتسلط على الإنسان حتى ينسى، فإذا كان النسيان يأتي الإنسان من دخل الشيطان، فكيف يتأتى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عصمه وحفظه من تسلط الشيطان عليه؟ هذه المسألة محل إشكال بين العلماء رحمهم الله. فذهب عامة العلماء من السلف والخلف إلى التفصيل والتفريق، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينسى في الأقوال، وإما أن ينسى في الأفعال. فأما النسيان في الأفعال فإنه يتطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، ولكنه عليه الصلاة والسلام معصوم. وهذا القول الثاني ضعيف عند العلماء، ومما يدل على نسيانه في الأفعال ثبوت النصوص في ذلك، كما في هذا الحديث، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسب إلى نفسه النسيان في هذا الحديث مرتين، فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى، ثم قال: فإذا نسيت فذكروني. فدل هذا الحديث الصحيح على ثبوت نسيانه عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا بأنه لا ينسى في الأفعال احتجوا بحديث مالك في موطئه بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، أي أنني لا أنسى كما تنسون، ولكن الله تعالى ينسيني من أجل أن يشرع، ولكن أنسى لأسن، أي لأبين السنة في من سها في الحكم أو في المسألة. وهذا الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، وهو أحد أربعة أحاديث رواها الإمام مالك رحمه الله في موطئه بلاغا ولم يتصل سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدها هذا الحديث، وثانيها قوله: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وثالثها حديث معاذ أنه قال: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز الحديث. ورابعها الحديث الذي ورد في شأن ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبل أمته، فأعطاه الله ليلة القدر جبرانا لنقصان أعمار أمته. فهذه أربعة أحاديث رواها الإمام مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا، كلها يقول فيها: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتصل سندها. وبناء على ذلك فإنه لا حجة فيها لعدم ثبوتها صحيحة تقوى على معارضة هذه الأحاديث الصحيحة التي معنا. المسألة الثانية أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إنساء من الله له، وليس بصفة نقص توجب الذم والمنقصة له عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم يسه في الصلاة فإننا لم نعرف هذه الأحكام الجليلة والفوائد الجميلة العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. فهذا الحديث الذي معنا اشتمل على مسائل شرعية جليلة سببها النسيان والسهو الذي وقع في الصلاة. وبناء على ذلك فإن الله تبارك وتعالى ابتلاه بهذا السهو لكي يتضمن هذا السهو هذه المسائل والأحكام. وهنا سؤال، وهو: كيف نقول بسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع أن الله عز وجل بين حفظه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن الآية الكريمة نصت على النطق فقالت: وما ينطق، والحديث الذي معنا فعل، وفرق بين الفعل والقول، لأن القول بلاغ عن الله عز وجل، وأما الفعل فإنه بيان أو في حكم البيان، منهما يكون جبلة وعادة، ومنهما يكون تشريعا للأمة. فالمقصود أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه السهو في فعله كي يشرع لأمته، وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه: أنسيت أن قصرت الصلاة، فيه دليل على أنه يشرع للإنسان ولو كان أقل علما إذا رأى ممن هو أعلم منه أمرا يخالف الأصول وما تقرر في أصل الشرع أن يسأله وألا يبادر بالإنكار عليه. فإن ذا اليدين رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي جعله يقتصر على الركعتين في هذه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. أي ما كان نسيان ولا كان قصر. وهذه العبارة ورد مثلها في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ما كان شيء من ذلك. وهنا إشكال، كيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانه وقصر الصلاة؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على غلبة الظن، ومن هنا أخذ العلماء فائدة، وهي أنه يجوز للإمام إذا صلى بالناس وغلب على ظنه أنه صلى 4 ركعات يجوز له أن يسلم ولو لم يقطع بتمام الصلاة. وبناء على ذلك فهذه المسألة على صور: الصورة الأولى أن يكون الإمام على يقين من تمام الصلاة، الصورة الثانية أن يكون على شك من تمام الصلاة. أما الصورة الأولى وهي إذا استيقن الإمام تمام الصلاة فإنه يبني على يقينه ولا يعتبر كلام الناس، وذلك لأن الله عز وجل تعبده بيقينه. فلو صليت بالناس مثلا صلاة الظهر وقمت إلى الركعة 4 وفي نفسك أنها 4 فسبح لك أحد من الناس وراءك وأنت على يقين من أنك قائم للركعة 4 لم يجز لك أن ترجع، بل تتم صلاتك وتقف للركعة 4. ولكن يرد السؤال: هل يتابعك المأموم مع علمه ويقينه بزيادتك؟ والجواب أنه لا يتابعك، ولكن يبقى وينتظر انتهاءك من الركعة حتى إذا جلست للتشهد تشهد معك، ثم إذا سلمت سلم معك، فكل يتعبد الله عز وجل بيقينه وغالب ظنه. المسألة الثانية أن تصلي بالناس وتشك في عدد الركعات، فتشك هل هذه 4 أو هي 5، فتبني على أنها 4 وتقوم، فيسبح لك أحد من الناس، فحينئذ ترجع لتسبيحه لأنك لست على اليقين. ولما كان ظنك وقلبك قد استوى فيه الأمران وسبح لك الرجل دل على رجحان أحد الأمرين، فترجع إلى تسبيحه سواء كان ذلك التسبيح يدل على نقصان الصلاة أو زيادتها. مثال ذلك: لو أن إنسانا صلى بالناس صلاة الصبح ثم قام يظن أنه قائم إلى 2 وشك هل هي 2 أو 3، فسبح له أحد الناس رجع إلى التشهد، لأن تسبيح هذا الرجل يدلك على أن غالب الظن أن صلاتك تامة كاملة وأن هذه 2 وبناء على ذلك فإن الإمام يجوز له أن يرجع إلى قول المأموم في حالة الشك. وهنا مسائل: منها إذا سلم الإمام وراجعه المأمومون في الصلاة فإنهم على أحوال: الحالة الأولى أن يتفق جميع المأمومين على الزيادة أو على النقص. مثال ذلك: لو صليت بالناس صلاة الظهر وسلمت من 2 تظن أنك صليت 4، فقال لك رجل من الناس إنك قد صليت 2، وتكلم الناس معه وشهدوا أنك صليت 2، وجب عليك حينئذ الرجوع إلى قولهم والقيام إلى الصلاة وإتمام ما بقي منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحالة الثانية أن يختلف الناس، فقسم منهم يقول لك صلاتك تامة، وقسم منهم يقول لك صلاتك ناقصة. وفي هذه الحالة إما أن تكون مع أحد الطائفتين أو تكون على شك، فإن كان في نفسك أحد قول أحد إحدى الطائفتين كأن تسلم من 4 ركعات فيقول لك بعض الناس هي 4 ويقول لك بعض الناس هي 3 وأنت على غلبة الظن بالأربع، فحينئذ لا تلتفت إلى قول من قال إنها 3. الحالة الثالثة وهي المشكلة فيما إذا استوى الناس فقال بعضهم إنك زدت وقال بعضهم إنك لم تزد وأنت لا تدري هل زدت أو لم تزد، فإنك ترجح القول الذي يقول بالأصل، فإن كان بعضهم يقول لك إن الصلاة كاملة وقال لك البعض الآخر إنها ناقصة فإنه يترجح القول بالتمام، لكن ذهب بعض العلماء إلى ترجيح القول بالنقصان وهو أحوط، لأن اليقين أنك مطالب 4 ركعات وأنت على شك من تمامها فوجب لك إتمامها إبراء للذمة، فهذه هي الصور التي يراجع فيها الناس الأئمة. يقول عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، احتج بهذه العبارة فقهاء الحنفية رحمهم الله على أن خبر الواحد لا يقبل في الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين وحده، وهذا المذهب مذهب مرجوح، والصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من أن خبر الواحد حجة وتثبت به الأحكام، وذلك من وجوه وأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسل إلى الآفاق أرسل لكل بلد رسولا واحدا يبلغهم العقيدة في الله، وهي أصل الدين وعماد الفلاح في الدنيا والآخرة، فاكتفى فيها بشهادة الرجل الواحد، فدل هذا على أن خبر الواحد حجة. وقد جاء إلى قوم إلى أهل قباء رجل فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحولت القبلة وصلى لغير بيت المقدس، فقبلوا خبره وعملوا به، فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد حجة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين لأنه كان يظن كمال الصلاة فلم يرد خبر ذي اليدين لطعن في ذي اليدين، وإنما رده لمكان الشبهة من غلبة ظنه عليه الصلاة والسلام بكمال الصلاة. ثم التفت إلى الناس فقال: أكما يقول ذي اليدين؟ وفي رواية: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقالوا: نعم. في هذه العبارة دليل على أن الإنسان إذا شك من قول الإنسان وحده أنه يرجع إلى غيره لكي يستفيد طمأنينة النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2 ركعتين لغلبة الظن، ولذلك قال العلماء: في هذا دليل على مشروعية بناء الإنسان على غلبة ظنه، سواء ذلك في العبادات أو في المعاملات. ويتفرع على هذا مسائل مهمة، منها: لو أن إنسانا كان يتعامل مع غيره كالتجار مثلا، يتعامل بعضهم مع بعض، فجاءك رجل كنت تتعامل معه كصاحب البقالة والتجارة فقال لك: يا فلان، لي عليك 1,000 أو 100، وأنت على غلبة الظن لا تذكر أن له عليك شيئا. قال العلماء: فإنه يجوز لك أن تنكر هذه 1,000 وأن تنكر هذه 100 وتقول: لا شيء لك عندي، بناء على غلبة ظنك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قول ذي اليدين بناء على غلبة ظنه، ولو رفع الإنسان إلى القاضي وسأله القاضي هل لفلان عليك دين، وكان ذلك الرجل المدعى عليه على غلبة ظن أنه لا شيء لفلان عليه، جاز له أن يقول لا. ثم السؤال: هل من حقك أن تحلف يمين القضاء وتنكر شيئا بناء على غلبة ظنك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أي إذا طلب الإنسان لكي يحلف يمينا بناء على غلبة ظنه هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يشرع للإنسان أن ينكر وأن يحلف اليمين بناء على غلبة الظن، فإن الله قبل غلبة الظن في العبادات وقبلها في المعاملات، وإذا كان الأمر كذلك فلا دليل يدل على المنع، وبناء عليه يجوز للإنسان أن يحلف بالله بناء على غلبة ظنه. وقال بعض العلماء في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالوا إن هذه الآية الكريمة تدل على أن من حلف يمينا بالله بناء على غلبة ظنه أن الله لا يؤاخذه، لأنه حلف بالله معظما لله على شيء يعتقده لا على شيء يعتقد خلافه، فحملوا لغو اليمين على حلف الإنسان على غالب ظنه. ومن أمثلة ذلك إذا رأى إنسان شخصا فقال والله إنه فلان، بناء على ما يظهر من صفاته وسماته، فقالوا إن هذا يعتبر من لغو اليمين، ولو أن ذلك الرجل ظهر أنه ليس فلان الذي حلفت عليه فإنه لا يلزمك أن تكفر عن اليمين، لأن ذلك من لغو اليمين بناء على هذا القول. فالمقصود أن رد النبي صلى الله عليه وسلم وإنكاره على ذي اليدين النقص وكذلك السهو يدل على مشروعية الإنكار على غلبة الظن. يقول عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتكلم لمصلحة الصلاة، والكلام في الصلاة على قسمين: القسم الأول أن يتكلم الإنسان في الصلاة بأمر لا ليس هو من الصلاة، كأن يخاطب إنسانا أو يتكلم مع إنسان في أثناء الصلاة، فإذا فعل ذلك بطلت صلاته بإجماع العلماء رحمهم الله. ومن أمثلة ذلك أن يقوم الإنسان في الصلاة فيطلب من رجل أن يفعل فعلا، أو يقوم بفعل ونحو ذلك، أو يخاطب صبيه بالقعود والجلوس ونحو ذلك. فهذا كله أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يبطل الصلاة، والدليل على بطلانه قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما عطس وحمد الله عز وجل في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن أو ذكر الله. قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكل من تكلم في الصلاة بأمر لا يعذر به شرعا يعتبر خارجا عن الصلاة وصلاته باطلة. القسم الثاني أن يتكلم الإنسان في الصلاة ساهيا، أو يتكلم في الصلاة جاهلا، أو يتكلم في الصلاة لإصلاح الصلاة، فهذه الثلاثة الأحوال يعتبرها العلماء رحمهم الله مندرجة تحت العذر. يقولون أن يتكلم الإنسان في الصلاة لعذر، فنبتدئ بالعذر الأول وهو العذر من أجل السهو، ومثال ذلك أن يتكلم الإنسان ناسيا أنه في الصلاة فيشمت إنسانا عطس فيقول الحمد لله أو يقول له يرحمك الله، هل تبطل صلاته أو لا تبطل إذا تكلم في الصلاة ساهيا وكان كلامه بغير ذكر الله؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن صلاته باطلة، وهذا هو أقوى العلماء أقوى أقوال العلماء، أن السهو والكلام بما هو خارج عن الصلاة أنه يوجب بطلان الصلاة. والقول الثاني أنه لا تبطل الصلاة لمكان السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع لأمتي الخطأ والنسيان، قالوا فهذا ناس، ولكن أجيب بأن الحديث دل على سقوط الإثم ولم يدل على صحة صلاة من تكلم. وأما الحالة الثانية فهي أن يتكلم الإنسان لمصلحة الصلاة، وصورتها إذا صليت وراء الإمام وأخطأ الإمام في آية فهل تفتح عليه أو لا تفتح عليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يجوز للمصلي إذا صلى وراء الإمام وأخطأ الإمام في القرآن أن يرد عليه خطأه، بل المنبغي عليه أن يسكت. وهذا القول هو قول عبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي وكذلك سفيان الثوري، وقال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع. يقولون لا يجوز لمن كان يصلي وراء الإمام وسهى إمامه فأخطأ في الآية أو وقف عند آية ولم يستطع إكمالها، قالوا لا يجوز للمأموم أن يفتح عليه في قراءته. القول الثاني يجوز للمأموم أن يفتح عن الإمام وأن يرد عليه خطأه في الصلاة، سواء كان ذلك الخطأ أثناء قراءته بأن يبادره أو يبين له خطأ. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. الأدلة: استدل الحنفية على المنع من الكلام بقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فقد ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، فنزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قال عبد الله بن مسعود فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال الحنفية رحمهم الله في استدلالهم بهذا الحديث إن الله عز وجل حرم الكلام في الصلاة، وما ورد في الأحاديث من جواز الفتح على الإمام فإنه منسوخ بهذه الآية الكريمة، أي أن الفتح على الإمام في السنة كان في أول الإسلام ثم نسخ. واستدلوا كذلك بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيح بمعنى الحديث المتقدم، وبقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا والفتح على الإمام من كلام الناس لأن الله أمرنا بالسكوت وراء الأئمة والإنصات للقرآن. أما الجمهور فقد استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه، فلما سلم قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنه من السنة إذا صليت وراء إمام وأخطأ في آية أن تفتح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أبيا في السكوت، فدل على أنه يشرع الكلام بالقرآن. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بمشروعية الفتح، وذلك لأن الآية التي استدلوا بها هي الأصل، وأحاديث الفتح على الإمام والكلام من أجل مصلحة الصلاة خاصة تعتبر تخصيصا للعموم الذي ورد في الآية الكريمة. وبناء على هذا فإنه من السنة إذا صليت وراء إمام وأخطأ أن تفتح عليه في خطأه، ولكن هنا أمور ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه إذا صلى الإنسان وراء الإمام وأخطأ الإمام وهناك أناس أحفظ للقرآن قريبون من الإمام سيفتحون على الإمام، فإنه ينبغي السكوت، ولا ينبغي لكل الناس أن يتكلموا ولا أن يصيحوا. وقد شاع وذاع بين الناس الآن إذا أخطأ الإمام في آية أن يصيح المسجد أو أكثر أهل المسجد بالآية، وهذا مما لا ينبغي، بل المنبغي أن يترك الفتح لمن هو أحفظ إذا كان قد فتح عليه فبها ونعمت، وأما إذا سهى مثله جاز لك أن ترد عليه. ويشتد الأمر ويشدد في هذه المسألة في أحوال خاصة في صلاة التراويح في رمضان، فإن بعضا من الناس يأخذ القرآن في يده ويكون بعيدا عن الإمام، ويخطئ الإمام في آية فيصيح بصوته أو يصيح بقدر يسمع به نفسه ويشوش به على من بجواره، ومثل هذا لا ينبغي، بل نص بعض العلماء على أنه إذا تكلم مع علمه بأن الإمام لا يسمعه وهو بعيد عن الإمام ونطق بهذه الحروف فإنه قد يحكم ببطلان صلاته، ولكن الصحيح أن صلاته لا تبطل، ولكن فعله لا ينبغي له. وبناء على ذلك فإنه ينبغي نصح الناس إذا حملوا المصاحف والقرآن في صلاة التراويح وكانوا بعيدين عن الأئمة أن لا يعاجلوهم بالفتح. ولذلك من المجرب إذا تكلم الخمسة والعشرة شوشوا على الإمام حتى لا يستطيع أن يضبط محل الخطأ، فمنهم من يفتح عليه بالخطأ بنفسه، ومنهم من يفتح عليه بالآية التي قبل الخطأ، ومنهم من يفتح عليه بما هو قريب منها، وكل ذلك تشويش على الأئمة. والمنبغي أن يترك الفتح لأولي الأحلام والنهى وحفظة القرآن، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن فروض الكفاية إذا وجد من يقوم بها فلا وجه للإنسان أن يزاحم من هو أحق، وبناء على ذلك فلا وجه لمزاحمة من هو قريب من الإمام، فما دام أن الإمام ليس بحاجة لفتح الإنسان فالمنبغي عليه السكوت، والمنبغي عليه الإنصات حتى يفتح على الإمام من القريب. يقول عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتقدم، أي رجع إلى مكان مصلى، فصلى ما ترك، أي أتم ركعتين. في هذه العبارة دليل على أن المصلي إذا صلى ركعتين من الصلاة الرباعية ثم تذكر أنه سهى يجوز له أن يرجع وأن يتم الصلاة ولا حرج عليه. ولكن هنا مسائل: المسألة الأولى، لو أن إنسانا صلى بالناس فصلوا وراءه ركعتين في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، ثم خرج الناس أو خرج بعض الناس وتفرقوا أو تفرقوا داخل المسجد فتذكر الإمام أو ذكر، فهل يرجع مباشرة وتصح صلاته مطلقا أم في المسألة تفصيل؟ والجواب أن في المسألة تفصيل. أما الإمام فما دام هو داخل المسجد فإنه يرجع ويصلي بالناس ويتم ما فاته. وأما بالنسبة للمأمومين فمن خرج من المسجد بطلت صلاته، في قول طائفة من السلف والخلف من الفقهاء رحمهم الله. ودليله أن الأصل يدل على أن من سلم من الصلاة وخرج عليها وخرج عنها منقصا لعدد ركعاتها ثم خرج عن الموضع الذي صلى فيه، الأصل يقتضي بطلان صلاته. وجاءت السنة واستثنت نوعين: من كان في داخل المسجد خارجا عن مصلاه، ومن كان داخل المسجد في داخل مصلاه أو في مكان صلاته، فنخص كلتا الطائفتين. وبناء على هذا القول فإنه لا يرجع المصلي ليتم صلاته إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون في نفس المكان، والحالة الثانية أن يكون داخل المسجد بأن ينتقل من المكان الذي صلى فيه إلى مكان آخر. أما الدليل على كلتا الحالتين فإذا كان في مصلاه صحت صلاته وصح إتمامه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بنوا على الصلاة وأتموها وكانوا في المصلى. وأما صحة الصلاة بعد التحول من المكان فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من مصلاه وجلس بجوار الجذع فانتقل من مكان صلاته، وانتقاله لم يوجب عليه بطلان الصلاة، فدل على أن من تجول داخل المسجد وتذكر قبل خروجه من المسجد أنه يشرع له أن يعود ويتم لنفسه ما فاته. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المأمومين لو صلوا وراء الإمام وخرجوا من المسجد ظانين كمال الصلاة وتمامها أنهم لا يطالبون بإعادة الصلاة وتجزيهم الركعتان ولا حرج عليهم في ذلك. وهذا القول ضعيف عند أهل العلم رحمهم الله، فالجماهير على أن من خرج من المسجد من الناس أن صلاته باطلة، لأن الحديث استثنى نوعين: من الناس من كان داخل المسجد على الصفة التي ذكرناها، أما الذين خرجوا من المسجد فهم باقون على الأصل الذي يوجب مطالبتهم بالصلاة كاملة. قال: ثم سلم ثم كبر ثم سجد فكبر. في هذا دليل على أن سجود السهو للزيادة يشرع فعله بعد السلام، وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أن من صلى في صلاته وسهى وزاد فيها شيئا أنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وأن من انتقص من صلاته يسجد سجدتي السهو قبل السلام. وسيأتي إن شاء الله في الحديث القادم الذي يلي هذا الحديث بسط المسائل الخلافية في مواضع سجود السهو وفي قوله كبر أي بعد السلام، دليل على أن سجود السهو يشرع له التكبير. وقد سبق تقرير هذه المسألة في أول باب سجود السهو، وفيها دليل على أن من سجد خارج الصلاة يشرع له الأمرين: يشرع له أن يكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويشرع له أن يستقبل القبلة. فمن سجد سجود الشكر أو سجد سجود التلاوة فإنه يكبر ويستقبل القبلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد خرج عن الصلاة وسلم منها، ومع ذلك كبر لسجوده. فنقول كل سجود في غير الصلاة بعد الصلاة، كل سجود في غير الصلاة حكمه حكم السجود بعد السلام للسهو، فهذا يدل على مشروعية التكبير ومشروعية استقبال القبلة، قياسا على سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتبره أصلا في السجود، قال: مثل سجوده أو أطول. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإمام إذا سجد بالناس سجود السهو أن يطول في سجوده نوعا ما، وهذا لظاهر قوله: مثل سجوده أو أطول. ولكن اعتاد كثير من الأئمة إلا من رحم الله أنهم يستعجلون في سجود السهو، والسنة أن يطول الإنسان فيه قليلا دون أن يجحف بالناس، فهذه سنة أضاعها كثير إلا من رحم الله. وليس بغريب أن يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فقد نبه بعض العلماء على أن سجود السهو فيه نوع من الإنابة إلى الله عز وجل، كأنه توبة من التقصير في الصلاة، لأن السهو يدل على الغفلة في الصلاة، فكان فيه نوع من التملق لله عز وجل، فطول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رفع فكبر. فيه دليل على أنه يشرع التكبير للرفع من سجود السهو، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن سجود السهو يقوم على أربع تكبيرات: وتسليم، هذا إذا كان قبل بعد السلام، وأما إذا كان قبل السلام فالتسليم من سجود السهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وفي قوله: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، احتج بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن سجود السهو يشرع له السلام حتى ولو كان بعد الصلاة، وهذا القول هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أن من سهى وسجد بعد السلام أنه إذا انتهى من السجدتين يسلم بعد رفعه من السجدة الثانية، خلافا لبعض السلف الذين قالوا إنه لا يسلم ولكن يقوم مباشرة ولا عتب عليه. والله تعالى. جزاك الله خيرا أيها الشيخ وبارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا. هذا أخ سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن نحبك في الله، جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته. يقول: أنا مبتلى في صلاتي بالسجود 3 مرات في الركعة الواحدة، وأنا أسجد الثالثة وأظنها الثانية، فبماذا توجهونني حفظكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الذي ذكرته واشتكيت منه يعتبره العلماء من باب الوسوسة في الصلاة، وبناء على ذلك فبمجرد ما تنزل إلى السجدة الأولى تعي صلاتك وتضبط الصلاة، فإذا انتهيت من السجدة الثانية لا تلتفت إلى أي شك يأتيك. ومن العلاج الذي ذكره العلماء للوسوسة أن المصلي لا يلتفت إليها، ولا يسترسل معها، وقالوا كلما استرسل المصلي في الوسوسة كلما قويت عليه، وكلما أغفلها ولم يبالي بها كلما ضعف وسواسه. فأوصيك أخي الكريم أن تبني على اليقين أو على غالب الظن، وأن لا تلتفت إلى هذه الوساوس. وهناك علاج آخر وهو الأصل في كل بلاء، وهو أن تدعو الله عز وجل أن يعافيك من هذا البلاء، وأن يصرف عنك كيد الشيطان في صلاتك، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجعل الله لنا ولك ما سألت، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. أخ سائل يقول: إني في صلاة الوتر نسيت دعاء القنوت، وكنت قد نويت الدعاء بعد الركوع، فهل يلزمني سجود للسهو؟ وهل يكون السجود بعد السلام أم قبله؟ هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها وجهان. منهم من قال إن من فاته الدعاء بعد الرفع من الركوع له أن يدعو في سجوده، فإذا نسي الدعاء بعد الركوع أفرغه في سجوده وذكر دعاء الوتر في سجوده. ومنهم من قال إنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو. وهناك من قال إنه سهو عارض فيشرع له أن يسجد ولو لم نقل بوجوب الدعاء، لأن مذهب بعض العلماء رحمهم الله في سجود السهو أنه يشرع لكل سهو سواء كان من الواجبات أو لم يكن من الواجبات. وأصحاب هذا القول يقولون إن سجود السهو بمثابة الجبر للغفلة وليس جبرانا للازم والفرض في الصلاة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يجب على المصلي أن يسجد سجود السهو لفوات دعاء القنوت، ولكن إذا قلنا بمشروعية السجود للسهو لفوات دعاء القنوت فإن محل ذلك أن يكون قبل السلام لا بعد السلام، بناء على ما تقرر من الأدلة الصحيحة أن من سهى في الصلاة فنقص منها شيئا أنه يسجد قبل سلامه، والله تعالى. أحسن الله إليك. يقول الأخ السائل: قلتم في درسكم أن الإمام إذا زاد على أكثر من 4 ركعات فعلى المأموم أن ينتظر حتى يرجع الإمام إلى التشهد ثم يكمل معه المأموم ويسلم، فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سلم فسلموا؟ هذا الإشكال إشكال في محله، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وراء الإمام أن يتابع ذلك الإمام وأن لا يختلف عنه، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فلا تختلفوا عليه. وبناء عليه فإن الفرض ينبغي أن يقوم المأموم مع الإمام. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث، أعني حديث أنس في الصحيحين الذي يأمر بمتابعة الأئمة، محله إذا كان فعل الإمام موافقا للشرع. وأما المسألة التي معنا فإنك تعتقد مخالفة الإمام للشرع، لأن الإمام يقوم لركعة خامسة لم يأذن الله بها في اعتقادك، وبناء عليه فإنه لا يشرع لك أن تتابعه، لأن المتابعة محلها فيما أذن به الشرع لا فيما لم يأذن به الشرع. وبناء عليه يشرع لك أن تنتظره حتى يتم الركعة، لأن الله يأمره بذلك بناء على ما تقرر في أصول الشرع من مطالبته باستدراك النقص. وأما أن تمكث منتظرا له، وهذه الصورة لها دليلها من السنة فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث صالح بن خوات رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت حتى أتمت لنفسها، ثم صلى بالركعة الثانية الركعة الثانية، ثم ثبت حتى أتمت لنفسها، ثم تشهد بالجميع وسلم. وهذه هي إحدى صور صلاة الخوف، ففرع العلماء رحمهم الله هذه المسألة على مسألة صلاة الخوف. قالوا إن الإمام يثبت في مكانه، إن المأموم يثبت في مكانه بعد أن يتم لنفسه، وينتظر الإمام، لأن الإمام يعذر في أن يصلي بالطائفة الثانية. فدل هذا على أن الإمام إذا عذر ولم يعذر المأموم وراءه، شرع للمأموم أن يفارقه في المحل، ثم يتم وراء الإمام ما أمر بمتابعته فيه. وهنا إشكال، قد يقول قائل: لماذا لا نجيز للمأمومين أن يتشهدوا مباشرة ويسلموا؟ فنقول: نأمر الإمام بالقيام للركعة التي يظنها ناقصة، لأنه مأمور بذلك شرعا، ونأمر المأمومين بالكف عن متابعته في هذا الشيء وحده، ويبقى التشهد على الأصل من وجوب المتابعة. فعملنا بنصوص السنة كلا في موضعه، وهذا القول هو المحرر عند المحققين من العلماء رحمهم الله. والله تعالى جزاك الله خيرا. يقول الأخ السائل: إذا أخطأ الإمام في الدعاء في صلاة التراويح فقال على سبيل المثال: اللهم أهلك أمة المسلمين، فرد عليه المأموم، فهل يخرج من الصلاة وهل تبطل الصلاة؟ لا، ما يرد عليه، ما يرد عليه، يسكت. ليس الرد على في مثل هذه الأمور بمطلوب، وإنما يعتذر ما بينه وبين الله في السر، وسبق اللسان لا عبرة به، سبق اللسان بما ذكر لا عبرة به، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل أظل دابته عليها طعامه وشرابه في فلاه، فبينما هو جالس ينتظر الموت غلبته عيناه فاستيقظ، فإذا دابته على رأسه، فقام فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، فهذا ليس فيه عتب. ولذلك يقولون العلماء: إذا سبق اللسان ما في الجنان لم يعتبر ما في اللسان، وإنما اعتبر ما في الجنان. وبناء على ذلك فالله أعلم بما في القلوب. الله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، قاعد بعض العلماء قاعدة أن الإنسان إذا سهى في الواجبات جبر ذلك السهو بالسجود، وإذا سهى في الأركان بطلت صلاته، فهل هذا إجماع بين العلماء أم هو قول عند بعض المذاهب؟ أما بالنسبة للواجبات فنعم، تجبر بسجود السهو قولا واحدا، وأما بالنسبة للأركان فلا يجبرها إلا فعلها. مثال ذلك: الأركان إذا قصد بها تمام الركعة كأن يصلي ثلاث ركعات في الرباعية، فلا يسجد سجود السهو، وإنما يقوم ويأتي بالركعة الرابعة، فالركعة الناقصة لا يجبرها سجود السهو، هذه الركعة الكاملة. وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فدل على أن الركعة الناقصة أنها لا تجبر إلا بفعلها. وأما بالنسبة لجزء الركعة وهو الركن كالركوع وقراءة الفاتحة والسجود، فهذا لا يجبر بسجود السهو أيضا، وإنما يجبر بفعل الركعة كاملة. فمن صلى وراء إمام وأدرك وقتا يمكنه أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب، وركع الإمام فركع وراءه دون أن يتم الفاتحة، فإنه يلزمه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة كاملة. وبناء على ذلك فقولك إن ترك الأركان، نسيان الأركان يوجب بطلان الصلاة ليس بصحيح، فنسيان الأركان لا يوجب البطلان، بدليل حديث أبي هريرة الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين كاملتين ومع ذلك لم تبطل صلاته. وبناء على ذلك فإن نسيان الأركان يجبر ولا يوجب البطلان. والله تعالى أعلم. أخ سائل يقول: هل يستدل من معاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب بعدم فتحه عليه في الصلاة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسى في القول؟ هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة إنما وقع على سبيل التشريع كما قلنا، وبناء على ذلك فإن هذا النص يدل على وجود السهو، وظاهر قولي أنسى كما تنسون العموم، وبناء على ذلك فهذا القول ممكن أن يدخل في الصلاة، ولكن قول جماعة عامة العلماء رحمهم الله حتى ولو قلنا بأن السهو قد يقع في الأقوال، محل ذلك ألا يكون في البلاغ، يعني التبليغ عن الله لا سهو فيها قولا واحدا عند العلماء، إلا مذهب بعض الطوائف من أهل الأهواء ممن لا يعتد ولا يعتبر بقولهم، يقولون إنه يسهو حتى في البلاغ، حاشاه صلوات الله وسلامه من ذلك، فإن النص يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأما بالنسبة فيما يبلغ عن الله فلا دخل للسهو فيه البتة، لكن بالنسبة لما يقع من الأفعال، لأن فعل الصلاة أو قراءة القرآن في أثناء الصلاة قد تم البلاغ بها، فيبقى السهو في الأداء الذي هو بعد مرحلة البلاغ، فهذا لا تأثير فيه على الأحكام ولا يعارض الآية الكريمة، ويحمل على التشريع للأمة، لكن على القول بجوازه أجمع العلماء على أنه لا يترك، أنه لا يقر، بل ينبه على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يترك، إما ينبه من الصحابة أو ينبه من الله عز وجل، فينبه من الصحابة كما في الحديث الذي فيه قصة أبي، وينبه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي معنا، وينبه من الله عز وجل كما في قضائه وحكمه عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، فإنه قضى فيه محكم بأخذ الفداء، فأنزل الله المعاتبة، وكذلك مثله قبوله لعذر المخلفين في غزوة تبوك، فعاتبه الله عز وجل وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم، معناه أنه قد حصل منه الإذن، فهذا يدل على وجود الخطأ في الاجتهاد في الأقوال، لكنه ليس في البلاغ، لأن هذا اجتهاد، والاجتهاد واسع كما قلنا وقررنا أكثر من مرة بثبوت النصوص في الكتاب والسنة فيه. أما النوع الثاني من الأقوال الخارج عن البلاغ كأقوال الدنيا وأمور الدنيا، فإنه يقع فيها كما في قصة النخل وتأبير النخل، فإنه أمرهم أن يتكلوا على الله وأن يتركوه، فلما فسدت الثمرة في ذلك العام قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا يدل أنه على أنه لا يمتنع وجود هذا منه عليه الصلاة والسلام في الأقوال الدنيوية، والله تعالى أحسن الله إليك. سهى إنسان بعد دخوله مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، ثم شرع في قراءتها ولم يستطع إكمالها لركوع الإمام، فماذا عليه أثابكم الله؟ هذه المسألة على حالتين: من جاء والإمام قبل ركوعه واقفا قبل الركوع، وأدرك وقتا يمكن فيه أن يقرأ الفاتحة، ولم يقرأ لم يستتم قراءة الفاتحة وركع الإمام فركع وراءه مباشرة، يجب عليه أن يقضي تلك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إذا كان الوقت الذي أدركه لا يسع لقراءة الفاتحة، كأن يدركه قبل الركوع بيسير، فمجرد ما كبر واستفتح في الفاتحة كبر الإمام وركع، وغلب على ظنك أنك لو أتممت الفاتحة أن الإمام يرفع من الركوع، حينئذ تكبر وسقطت عنك الفاتحة، كما في حديث أبي بكرة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عد له ركعته وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، والله تعالى عنه. جزاك الله خيرا. ما حكم لبس الأحذية والملابس المصنوعة من جلود السباع سواء دبغت أو لم تدبغ، وخاصة أن معظم الأحذية في هذا الزمان تصنع من ذلك، وهل النهي عن لبس جلود السباع لأجل نجاستها أو لأنها تورث الخيلاء والكبر؟ أصح الأقوال في هذه المسألة أن جلد السباع لا يجوز للمسلم أن يلبسه، سواء لبسه في أعالي البدن كلبسه معطفا أو لبسه غطاء ساترا للرأس، وكذلك لو لبسه في أن يكون حذاء ونحوه، وذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد في مسنده وأبي داود في سننه من نهيه عليه الصلاة والسلام عن لبوس جلود السباع، فنهيه عليه الصلاة والسلام عن اللبس يدل على التحريم والمنع، وهذا هو اختيار طائفة من العلماء. فلو قال قائل إن اللبس المراد به لبس الثياب وأمثالها، وأما الحذاء فلا يعتبر لبسا، فجوابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحذاء لباسا كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد النعلين، فإلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقوله فليلبس الخفين يدل على أن الحذاء والخف يعتبر لباسا. ومن العلماء من فرق في القدم بين ما يدخل في الحذاء وبين ما لا يدخل، والذي يظهر لا تفريق، لأن الحذاء لا يلبس إلا بالإدخال، والله تعالى. يقول السائل: هل الشيء المحرم الذي ينتفع به يجوز بيعه مثل الكولونيا وغيرها؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، إذا كان الشيء المبيع نجسا فإنه يحرم على الإنسان أن يبيعه، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فدل هذا الحديث كما يقول العلماء رحمهم الله على أن الشيء النجس لا يجوز بيعه، لأن هذه المذكورة من الخمر والميتة والخنزير تعتبر نجسة، وأما الأصنام فنجاستها معنوية لقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذا أخذ العلماء منه قولا يعتبر قريبا من الإجماع، أنه لا يجوز بيع النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع هذه الأشياء. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل إذا حرم الشيء يحرم بيعه؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فما كان محرما لعينه أو لوصف النجاسات حرم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له مزادة خمر، يعني قربة فيها خمر، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: ما علمت. فقام رجل فساره، يعني تكلم معه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ يعني ما الذي قلت له؟ قال: أمرته أن يبيعها، يعني يبيع المزادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فكل أمر فهذا يدل على أن الخمر وما في حكمها من المحرمات لعينها أنه لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. وبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز بيع النجاسات، وأن كسب النجاسات خبيث. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسب الحجام خبيث. ولما سئل عن كسب الحجام قال: أطعم هنا ناضحك. فدل هذا على أنه إذا كان الشيء محرما وكان التحريم لعينه فإنه لا يجوز بيعه، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الدم، وبناء على ذلك فإن كل شيء خبيث لا يجوز حرم لعينه لا يجوز بيعه ولا أخذ ثمنه، والله تعالى. أخ يقول: إن بعض الشباب من المتزوجين يأخذون رواتب زوجاتهم من غير رضا الزوجة، وهذه الظاهرة منتشرة بكثرة، وربما أخذ الزوج راتب الزوجة وسافر بها إلى الخارج ليفجر في الأرض، نرجو توجيه النصيحة. المال الذي تأخذه الزوجة لقاء عمل أو وظيفة أو نحو ذلك يعتبر هذا المال مالا شرعيا تملكه، لا يجوز للزوج أن يتسلط عليه إلا بحق شرعي. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وهذا الذي قررته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم دل عليه دليل الكتاب، فإن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل، والزوجات داخلات في هذا العموم. وبناء على ذلك فكل مال أخذه الزوج من زوجته قسرا يعتبر ظلما ويعتبر مالا حراما. وقد قال الله تعالى في الصداق: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فدل هذا على أنه لا يجوز أخذ مال الزوجة ولا أكله إلا بحقه، كما قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فبين الله تبارك وتعالى أن الجواز محله إذا طابت نفس المرأة، فلا يجوز للزوج أن يتسلط على مال زوجته، وإذا تسلط كان ظالما. ولذلك قال الله تعالى: أتأخذونه ظلما، فبين أن العدوان على مال الزوجة بدون حق ظلم. فكل مال أخذه الزوج دون إذن الزوجة يعتبر سحتا ومالا حراما والعياذ بالله، يلقى الله بمظلمته شاء أم أبى. لكن المنبغي على الزوجة أن تساعد زوجها في مالها، فنعم المرأة الصالحة التي تعين زوجها بالمال الصالح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وعلى هذا فإنه من الوفاء للزوج أن تساعد المرأة زوجها، ولكن كل ذلك على سبيل الإكرام وليس على سبيل اللزوم. فالبيت محله قائم على الزوج، فهو المطالب بالنفقات والمطالب بالقيام على زوجته وأبنائه وبناته. وأما إلزام الزوجة وظلمها في مالها فهذه من الأمور المحرمة، ويعتبر من عادات الجاهلية المبنية على ظلم المرأة وعدم إعطائها حقوقها وعدم الإذن لها بالتصرف في مالها. فالمنبغي للأزواج أن يتقوا الله، وأعظم ما يكون الظلم إذا أخذ مالها وسافر فيه به والعياذ بالله لفعل المحرمات وانتهاك حدود الله وفعل الفواحش والمنكرات. فقد جمع بين السوءتين وأصاب كلا المظلمتين، ولم يتق الله عز وجل في أهله، ولم يتق الله في نفسه. ولعل الله أراد أن يعاقبه فجعل المال منفقا في غير محله، ولذلك قد يكون من استدراج الله له أن جعل إنفاق المال في الحرام، حتى كان بعض العلماء رحمهم الله يقول: إن الإنسان إذا ظلم غيره فأخذ ماله بالباطل، فإن الغالب أن الله عز وجل يبتليه في ذلك المال. وظلم رجل آخر في قصة تعتبر من العظات، ظلم رجل آخر في مال وأخذ ذلك المال منه، وشاء الله عز وجل أن يقضى لذلك الظالم، فأمر المظلوم بدفع ذلك المال، فاشترى منه سيارة حتى شاء الله عز وجل أن تكون خاتمته في تلك السيارة بأشنع ما تكون عليه الخواتم والعياذ بالله. فالظالم في الأموال لن يفلت من عقوبة الله عاجلا أو آجلا، وأكل المال ظلما من القريب أو من القريب فيه مظلمتان: مظلمة أخذ المال من غير حقه، ومظلمة القريب، فيجمع لصاحبه بين سيئتين والعياذ بالله. فالمقصود أنه ينبغي التناصح، ولكن ليس معنى ذلك أن تتشدد المرأة مع زوجها، بل ينبغي للمرأة المؤمنة الوفية الكريمة أن تبذل مالها لزوجها على سبيل المحبة، وأن يكون ذلك منها من باب الوفاء لزوجها. ولن يضيع الله عز وجل لعامل حسنة بينه وبين الله، فلا يذهب العرف بين الله والناس. فالمرأة الصالحة الموفقة تبذل مالها ونفسها في طاعة الله عز وجل حينما ترضي زوجها. وأعرف من النساء من بلغ بها الحال أنها نذرت مالها لزوجها، لم تشتك يوما من الأيام لأهلها، ولم تخبر أحدا أن مالها الذي تأخذه وراتبها الذي تجده أنها تعطيه لزوجها من صلاحها وحسن رجائها للأجر من ربها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بطيب المكسب، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يعيذنا وإياكم من الفواحش والآثام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.